أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه الأجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في المناقشة الأولى للوجه الأول من وجوه الاستدلال بقاعدة اللطف على حجية الإجماع، حيث كان هذا الوجه يركز على المصالح الواقعية الكامنة في الأحكام الشرعية، وكان يقول بأن العقل العملي يدرك أن من اللطف الواجب على الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذه المصالح للناس ويوصلها إليهم، وذلك من خلال عدم إخفاء الأحكام الشرعية على الناس. فمثلا المصلحة الواقعية الموجودة في المغمضة، هذه الفائدة يجب أن تصل إلى الناس، يجب أن تحفظ للناس، وذلك لا يكون إلا بأن يصل إليهم الحكم الشرعي المتعلق بالمغمضة، فإذا وصلهم ذاك الحوق حينئذ سوف يحصلون على تلك الفائدة الموجودة في المغمضة، أما إذا خفي عليهم الحوق فسوف تضيع منهم هذه المصلحة، وضياع هذه المصلحة خلاف اللطف الذي يحكم العقل بوجوبه على الله تبارك وتعالى. فلو أجمع الفقهاء على عدم استحباب المضمضة حينئذ سوف تفوز هذه المصلحة الموجودة في المضمضة، تفوت عليهم، وهذا خلاف اللطف. فمن اللطف الواجب عليه تبارك وتعالى أن يجعلهم لا يجمعون على خلاف الحكم الشرعي، إن لو أجمعوا على خلاف الحكم الشرعي، لو أجمع الفقهاء على خلاف الحكم الشرعي ففي ذلك ضياع المصلحة الموجودة في متعلقات الأحكام الشرعية. ولهذا لو رأينا أن الفقهاء أجمعوا على حكمين نستكشف من ذلك بحكم العقل، نستكشف أن ما أجمعوا عليه هو الحكم الشرعي، وإلا لما كان يحصل هذا الإجماع، لما كان من اللائق بلطفه تعالى أن يجعلهم يجمعون على خلاف الواقع، على خلاف الحق. هكذا كان يستدل المستدل بقاعدة اللطف لإثبات حجية الإجماع وكشف الإجماع كشفا عقليا قطعيا عن الحكم الشرعي. نحن في مناقشتنا الأولى لهذا الكلام قلنا هذه المصالح التي تقولون بأن من اللطف الواجب على الله عقلا حفظها وإيصالها إلى العباد، ماذا تقصدون منها؟ هل تقصدون المصالح الأولية بالمعنى الذي شرحناه، أم تقصدون المصالح الثانوية؟ إن قصدتم المصالح الأولية يعني الفوائد الموجودة في أفعال الناس والتي على أساس هذه الفوائد والملاكات الشارع أمر بالأفعال، أو على أساس المفاسد والمضرات نهى الشارع عن الأفعال، تقصدون بالمصالح هذا النوع من المصالح؟ إذا كان هذا هو المقصود فلا نسلم بأن العقل يحكم بأن من اللطف الواجب على الله، حتى لو قبلنا كبرى قاعدة اللطف لا نسلم بأن قاعدة اللطف العقلية تفرض أن يوصل الله تبارك وتعالى هذه المصالح إلى العباد إلا بهذا المقدار لا أكثر، وهذا المقدار هو أن يفتح الطريق الطبيعي للناس لكي يصلوا إلى هذه الفوائد والمصالح. شأن هذه المصالح شأن المصالح الطبيعية الموجودة في الطبيعة، شأن المصلحة الموجودة في المضمضة هو شأن المصلحة والفائدة الموجودة في دواء السل أو في دواء السرطان أو في دواء الطاعون أو في أي دواء آخر. من اللطف الواجب على الله أن يفتح الطريق الطبيعي لكي تصل البشرية يصل الناس إلى هذه الفائدة والمصلحة الموجودة في دواء السن، وذلك بأن يزود البشر بتجارب وخبرات وعقل وفكر ودرك وعلم وإلى أن هو ولو بعد مئات السنين يصل إلى هذه الفائدة كما وصل. هذا المقدار المصلحة والفائدة الموجودة في المضمضة أيضا مثل ذلك. الله تبارك وتعالى يفتح الطريق الطبيعي لكي يصل الناس إلى هذه المصلحة والفائدة. أكثر من هذا بهذا الشكل الذي قلتم أنه لا يجعلهم لا يجمعون على حكم خلاف الواقع حتى تصل تلك الفوائد إليهم، هذا من قال أنه يجب على الله عقلا ذلك؟ كما لم يقل أحد بأنه من اللطف الواجب عليه تبارك وتعالى أن يجعل الإنسان من أول يوم يصل إلى دواء السن، خلاهم هم قدراتهم وإمكاناتهم وعلومهم ومعارفهم إلى أن يصلون إلى ذلك. فحتى لو آمنا بوجوب اللطف وإيصال المصالح إلى الناس فإنما نؤمن في ذلك بهذا المعنى، بمعنى فتح الطرق الطبيعية للناس لكي يصلوا إلى هذه الفوائد وإلى هذه المصالح وإن تأخرت فعلية الوصول مئات السنين، كما في المصالح الطبيعية تأخرت مئات السنين ولا زال البشر متأخرا ومتخلفا عن معرفة كثير من أسرار الطبيعة والمصالح والمنافع والفوائد الطبيعية الموجودة إلى أن يفهم ويدرك ويكتشفها. فتح الطريق الطبيعي للوصول هذا هو الذي العقل يدرك بأن من اللطف، لو آمنا بوجوب اللطف والإيصال نؤمن بهذا المقدار أنه يفتح الطريق الطبيعي لوصول الناس. وبالنسبة إلى هذا النوع من المصالح، القسم الأول من المصالح التي أشرنا إليها، فتح الطريق الطبيعي لوصول هذا الناس هو أن يبعث مبلغا، يبعث نبيا، وقد بعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بلغ الأحكام الشرعية بليغ، وبذلك يكون قد أو الله تبارك وتعالى أوصل الفوائد والمصالح الموجودة وراء هذه الأحكام الشرعية أوصلها إلى الناس من خلال بحث النبي الأعظم. ما أكثر من هذا من قال أن العقل يحكم لوجوده على الله تبارك وتعالى؟ وإن كان ظلم الظالمين قد يمنع، كما منع فعلا ظلم الظالمين وانحراف المنحرفين والمزورين والمندسين قد يمنع من الوصول الفعلي لهذه المصالح إلى الناس، لكن ما كان يجب على الله عقلا صنعه فعله، هذا بعد مشكلة الناس مو مشكلة الله تبارك وتعالى. فإن كان مقصودكم من المصالح هذا النوع الأول فلا نسلم بأن العقل يحكم بوجوب إيصالها بهذا الشكل الذي تقولون، إيصالها إلى الناس. وأما إن كان المقصود بالمصالح النوع الثاني من المصالح، يعني المصالح البعدية، المصالح التي تترتب على الأفعال بعنوانها الثانوي، يعني بعنوان أن هذا الفعل قد أمر به الله، بعنوان أن هذا من دين الله، أن هذا من شريعة الله، بهذا العنوان. خب، هذا النوع من المصالح التي تتمثل وتتجسد في إطاعة الله، العبودية لله، التدين بدين الله، التقرب إلى الله، هذا أيضا مصلحة من المصالح المهمة للإنسان. كلما يتدين أكثر يكمل أكثر، كلما يقترب من الكمال المطلق يكمل أكثر فأكثر، كلما يطيع مولاه الحقيقي ويعبد ويمتثل يكون أكمل، هذا مصلح للإنسان. إن كان مقصودكم هالنوع من المصالح أنه يجب على الله أن يوصل مصلحة الطاعة والانقياد والعبودية له، يوصل هذه المصلحة إلى الناس، خب هنا نقبل أنه لا إشكال في أنه جرت سنة الله تبارك وتعالى على حفظ هذا النوع من المصالح للناس. يختلف هذا النوع عن النوع الأول، يعني هذا النوع يتميز عن النوع السابق بأن طريق حفظ هذا النوع من المصالح منحصر بالله تبارك وتعالى، ماكو طريق آخر بخلاف ذاك النوع. ذاك النوع كان يوجد طريق طبيعي للبشر لكي يصل إليه ولو بعد مئات السنين، لكن هذا النوع من المصالح يعني مصلحة الطاعة والتدين بدين الله، مصلحة العبودية والانقياد لله تبارك وتعالى، هذا لا يصل إليها البشر الاعتيادي. البشر لو كلية هو وهو لا يصل إلى معرفة أنه كيف يطيع الله، كيف يعبد الله، كيفية إطاعة الله، كيفية عبودية الله، كيفية الانقياد لله، هذا بس فقط هو كن يبين أن كيفية إطاعتي كذا وكذا. الإنسان مهما أوتي من خبرات وعلوم، هذه الخبرات والعلوم إنما تزيد في معرفته بالكون الذي يعيش فيه. أما العلاقة بالله تبارك وتعالى بمعنى الطاعة والتدين هذا مطلب لا يتوصل إليه البشر الاعتيادي إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق الوحي والدين وتشريع الأحكام. فهذا النوع من المصالح نقبل لأنه يتميز عن ذاك النوع من هذه الناحية. ولذا تطبيق كبرى قاعدة اللغة على مثل هذا النوع لا يخلو عن وجه، تطبيق قاعدة اللغة على هذا النوع من اعتبار هذه الميزة، باعتبار هذه الميزة الموجودة في هذا النوع. ولذا كان تطبيق قاعدة اللغة على أصل الدين، أصل النبوة العامة، إثبات النبوة العامة بقاعدة اللغة كان وجيها، باعتبار أن هذه المصالح إنما فقط وفقط تصل إلى الإنسان عن طريق إرسال الرسل وتشريع الشرائع. الإنسان هو بنفسه مهما أوتي من علم، مهما اكتشف الكون وأسرار الطبيعة، مع ذلك لا يمكنه هو بحد ذاته أن يعرف أن طاعة الله تبارك وتعالى بما لا تكون، عبوديته بما لا تكون، الانقياد له بما لا يكون. لا سبيل له إلى معرفة ذلك إلا طريق الوحي وإرسال الرسل وتشريع الشرائع. فهذا المقدار نقبل أن هذا القسم من المصالح يختلف، لكنه مع ذلك نقول أن هذا لا يثبت مدعى المستدل الذي أراد أن يستدل بقاعدة اللغة على حجية الإجماع. لا تثبت حجية الإجماع حتى لو كان مقصودكم من المصالح هذا النوع من المصالح، مع ذلك لا تثبت حجية الإجماع بحيث بمجرد أن نرى أن الفقهاء أجمعوا على حكم فورا نستكشف عقلا أنهم أجمعوا على الحكم الشرعي الواقعي. لا، هذا لا يثبت، وذلك لأن هذه المصالح، هذا النوع من المصالح التي هي في طول التشريع كما قلنا، في طول التشريع الرباني، يعني ملاكات الطاعة والعبودية لله تبارك وتعالى، هذه لا تفوت ولا تضيع على الناس بسبب إخفاء الأحكام الواقعية عليهم. حتى لو خفي الحكم الواقعي على الناس، مع ذلك مصلحة الطاعة والامتثال والانقياد له تبارك وتعالى، هذه المصلحة محفوظة للناس، يعني يوجد لهم طريق يحصلون من خلال ذاك الطريق، يحصلون على مصلحة الإطاعة والعبودية والانقياد له، وهي عبارة عن العمل بالحكم الظاهري. حتى لو خفي الحكم الواقعي على الناس، هذا مو معناه أنه انسد باب الطاعة والعبودية لله، بعد ما يعرفون شلون يطيعون الله. لا، الحكم الواقعي خفي عليهم، الحكم الظاهري قل لا يخفى، دائما الأحكام الظاهرية موجودة وغير خافية على أحد من، حتى ذاك العامي الذي يعيش في القطب الشمالي أو الجنوبي، حتى ذاك طريق حصوله على هذا النوع من المصالح، يعني مصلحة الطاعة والعبودية لله، طريق مفتوح، وهو أن يقلد المجتهد. فتوى المجتهد الجامع للشرائع، فتوى هذا المجتهد حجة على ذلك، حجة ظاهرية، والعمل بالحجة الظاهرية إطاعة لله، إطاعة لله، امتثال له، فحصل على الطاعة، حصل على مصلحة الطاعة والعبودية، وإن كان الأحكام كانت الأحكام الواقعية خافية عليه. باعتبار أن الأحكام الظاهرية موجودة دائما وثابتة دائما عند خفاء الأحكام الواقعية، إذن والأحكام الظاهرية حالها حال الأحكام الواقعية من حيث مصلحة الامتثال والعبودية لله تبارك وتعالى والانقياد له، كما أن العمل بالحكم الشرعي الواقعي امتثال وانقياد وطاعة وعبودية لله، العمل بالحكم الظاهري أيضا امتثال وطاعة وعبادة وانقياد. أي فرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري من هذه الناحية؟ لا يوجد. نعم، إذا خفي الحكم الواقعي على الناس سوف تضيع ما لا تضيع المصلحة من النوع الأول، سوف تضيع على الناس المصلحة من النوع الأول، يعني المصلحة التي كانت وراء الحكم الواقعي، لكن لا تضيع المصلحة من هذا النوع الثاني. خفي الحكم الواقعي خليخ الله الموجود. لا فرق في حفظ هذا النوع من المصالح، لا فرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. فحتى لو فرضنا أن ما أجمع عليه الفقهاء هو خلاف الحكم الواقعي، افرضوا الحكم الواقعي عبارة عن وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، حكم الواقعي هذا، لكن الفقهاء أجمعوا على خلاف ذلك، أجمعوا مثلا على وجوب صلاة الجمعة، لكن بالأخر هؤلاء الفقهاء الذين أجمعوا على وجوب صلاة الجمعة أجمعوا على أساس ميزان، يعني إما تمسكوا بأصل من الأصول العملية استصحاب وجوب صلاة الجمعة مثلا من عصر الحضور إلى عصر الغيبة، أو تمسكوا بأمارة معتبرة، هم مو قصر أجمعوا على وجوب صلاة الجمعة، أجمعوا على وجوب صلاة الجمعة عملا بأصل أو عملا بأمارة، يعني عملا بحجة من الحجج، فتلك الحجة هي طريق عبودية الله، تلك الحجة الظاهرية هي طريق عبودية الله. فهم عندما يصلون صلاة الجمعة يكونون قد حصلوا على هذا النوع من المصلحة، يعني مصلحة الطاعة والعبودية لله. ومقلدوهم أيضا إذا عملوا بفتاوى هؤلاء أيضا، المقلدون أيضا يكونون قد حصلوا على هذا النوع من المصلحة، يعني مصلحة الطاعة والعبودية لله، رغم أن إجماعهم خلاف الحكم الواقعي، رغم أنه في صلاة الجمعة افرضوا لا توجد أي مصلحة واقعية، المصلحة في صلاة الظهر مثلا حسب الفرق، حكم الواقعي وجوب صلاة الظهر، في صلاة الجمعة لا توجد مصلحة واقعية، لكن مع ذلك العمل بهذه الفتاوى ليس خارجا عن الدين، ليس خارجا عن الشارع، بل هو على طبق الشارع وبموجب قاعدة من قواعد الشارع وبموجب قانون من قوانين الشارع وأصل من أصوله ووظائفه المقررة. إذن ليس إخفاء الحكم الواقعي على العباد تفويتا لهذا النوع من المصالح على العباد، كي تقولوا إن هذا التفويت قبيح بحكم قاعدة اللوط، لا، ليس إخفاء الحكم الواقعي تفويتا لهذه المصلحة، محفوظة حتى لو خفي الحكم الواقعي على الناس، محفوظة من خلال الحكم الظاهري الذي هو دائما موجود لا يخفى، ما من مورد إلا وبالأخرى القدر المسلم يوجد حكم ظاهري موجود. إن عرفنا الحكم الواقعي عرفنا، وإن لم نعرفه شككنا، هناك حكم ظاهري مجعول قطعا، وجاعل هذا الحكم الظاهري هو نفس جاعل الحكم الواقعي، جاعله هو الشارع، والعمل بهذا الحكم الظاهري يؤدي إلى نفس المصلحة التي يؤدي إليها العمل بالحكم الواقعي، وهو مصلحة الطاعة والعبودية والانقياد لله تبارك وتعالى. هذه المصلحة محفوظة للناس، وطريق الحصول على هذه المصلحة مفتوح دائما للناس من خلال الحكم الظاهري. إذن فلا تكون قاعدة اللطف دليلا على أنه إذا أجمع الفقهاء على حكمين هذا دليل وكاشف قطعي عن أن هذا الحكم هو الحكم الواقعي، لا، مو دليل. قد يكون هذا الحكم خلاف الحكم الواقعي ومع ذلك لا ينافي اللطف، لأن اللطف الواجب عليه تعالى هو أن يحفظ هذا النوع الثاني من المصالح، وقد حفظه، وقد حفظ هذا النوع من المصالح بجعل الحكم الظاهر حتى لو خفي الحكم الظاهر. هذه هي المناقشة الأولى لهذا الوجه. المناقشة الثانية، ما يقال بأنه لا يقبل الله أن يحفظ هذه المصالح وأن يوصل للناس بدليل عدم وصول عدم وصول الدين في كثير من الفقهاء. الدين الواقعي لم يصل للكثير. الله ليش واصل؟ لا لا لا لا، يعني طريق الوصول مفتوح لهم. قلت حتى لذاك العامي الذي يعيش القطب الشمالي، بمجرد ان يقلد مجتهدا مرجعا خلاص طريق وصول كل الناس، كل البشرية التي تعيش اليوم في الكرة الأرضية، طريق وصولها إلى هذا النوع الثاني من الوصول مفتوح، ما مسدود. العامي طريقه أن يقلد خلاص، ويجعل الله أن يوصل أو أن الباب مفتوح. لا، جعل الباب مفتوحا لكل من أراد أن أن أن أن, أن يصل إليه، مو طريق مسدود. يعني أوصل هذه المصالح، هذا النوع الثاني من المصالح، أوصلها إلى الناس من خلال جعل الأحكام الظاهرية. نعم، لو لم يكن قد جعل الأحكام الظاهرية، لو كنا نحن فقط وفقط الأحكام الواقعية، بل مصلحة الطاعة والعبودية ضاع على الناس بسبب خفاء الأحكام الواقعية، لكن مصلحة الطاعة والعبودية لا تنحصر بأن يفهم الناس الحكم الواقعي. حتى لو لم يفهموا الحكم الواقعي، حتى لو خفي الحكم الواقعي عليهم، قلنا حتى لو أجمع الفقهاء كلهم على خلاف الحكم الواقعي، مع ذلك مصلحة الطاعة والعبودية لله محفوظة للناس، وهي أن يعملوا بالحكم الظاهر. هذا هو طاعة، طاعة الله بالنسبة لهم هي هذه. إذن فليس إجماع الفقهاء على حكم هذا كاشفا قطعا أن هذا الحكم هو الحكم الواقعي. المناقشة الثانية هي أن المقصود من إيصال الحكم إلى الناس، هذا الإيصال الذي تقولون عنه أنه واجب على الله تبارك وتعالى من باب اللطف، المقصود من الإيصال أي نوع من الإيصال؟ هل الإيصال بهذا المعنى، بمعنى أن يجعل نكتة في معرض الوصول إلى الجميع بحيث يتمكن كل واحد منهم ولو بعد جهد جهيد يتمكن كل واحد منهم من الوصول إلى الحق، هل هذا مقصودكم من الإيصال الواجب على الله بحكم العاف وبموجب قاعدة اللوف؟ أن يجعل في متناول أيدي الناس نكتة، هذه النكتة ترشدهم ولو بعد جهد جهيد، ترشدهم كلهم إلى الحق، هل هذا هو المقصود؟ أم أن المقصود لا، إيصال الحق ولو إلى بعض الناس وليس إلى كلهم، إيصال الحق ولو إلى بعض الناس يعني وإن لم يكن بالشكل الذي يتمكن كل واحد منهم من الوصول إليه، لا، افرضوا يوصل الحق إلى بعض الأفراد بحيث الآخرون حتى بالجهد الكثير هم لا يتمكنون من الوصول إلى هذا الحق، لكن البعض إذا تمكن من الوصول إلى الحق فهذا يكفي في الإيصال الواجب بموجب قاعدة اللطف على الله تبارك وتعالى. أيهما المقصود؟ الإيصال الواجب عليه هو الإيصال إلى الجميع كم بالنحو الذي قلنا، أو يكفي الإيصال إلى البعض؟ فإن قصدتم الثاني أنه يكفي الإيصال إلى البعض، يرد عليه أنه ما هو المرجح للبعض؟ نكتة اللطف الواجب على الله خاصة بالبعض، يعني العقل يحكم بأن الله تبارك وتعالى يكفي أن يتلطف على البعض ولو لم يتلطف على الآخرين، هذا قاعدة اللطف جارية بالنسبة إلى كل العبيد، كلهم عبيد له، كلهم عباده. نكتة اللطف إنما هي كونهم عبيدا له وكونهم محتاجين إلى أن يعرفوا المصالح ويعرفوا الحق، وهذه النكتة ثابتة في جميع الأفراد لا في بعضهم دون بعض الآخر. فلا معنى بأن نقول بأنه يجب اللطف بالنسبة إلى فرد دون فرد، أو يجب اللطف إلى فرد واحد على البدن، لا، إذا وجب اللطف على الله عقلا فيجب اللطف بالنسبة إلى الجميع، فهذا خوف باطل. وإن قصدتم الأول، يعني يجب الإيصال إلى الجميع، هذا لطف ثابت بشأن الجميع على حد سواء، لكن يلزم من هذا محذور، وهذا المحذور هو أنه أن يحصل كثيرا ما يحصل للفقيه القاطع بأن ما وصل إليه بموجب أمارة من الأمارات أو بموجب أصل من الأصول هذا مطابق للحكم الواقعي، يلزم من هذا أن يتيقن الفقيه في كثير من الموارد بأن الحكم الذي وصل إليه من خلال أمارة تعبدية أو من خلال أصل من الأصول العملية هذا الحكم هو الحكم الواقعي، لأنه متى ما تيقن الفقيه بأنه هذا الحكم الذي وصلت إليه من خلال الأصل، أفرض وجوب صلاة الجمعة، الذي وصلت إليه من خلال استصحاب وجوب صلاة الجمعة أو من خلال الأمارة التعبدية القائمة على وجوب صلاة الجمعة، هذا الحكم لا يوجد دليل آخر حاكم عليه، تيقن الفقيه بأنه مهما فحص مهما يفحص مهما يجهر فسوف لا يصل إلى دليل آخر يحكم على هذا الدليل ويغير موقفه الفقهي، إذا قطع الفقيه لأنه ماكو بعد شيء آخر في المسألة الذي يغير موقفه، حينئذ المفروض به الفقيه في هذه حالة أن يقطع بأن وجوب صلاة الجمعة الذي وصل هو إليه من خلال الأصل العملي أو من خلال الأمارة هذا مطابق للحكم الواقع، بينما لا يلتزم بهذا أحد. فإن الفقيه حتى لو تيقن بأنه سوف لن يجد دليلا آخر حاكما على ما توصل إليه، مع ذلك سوف لا يقطع بأن ما توصل إليه هو الحكم الواقع، بينما على كلامكم يلزم أن يقطع بأن ما توصل إليه هو الحكم الواقعي. لماذا؟ لأنكم تقولون بأن من اللطف الواجب على الله هو أن يجعل نقطة في معرض الوصول إلى الجميع بحيث ولو بعد جهد جهيد يصلون إلى الواقع، هكذا تقولون بحسب الفرق. خب الفقيه هم وصل إلى هذا، إذن يجب أن يستكشف عقلان وقطعان أنه إذن هذا هو الحق، ما وصل إليه هو الحق، لأن هذا هو هو هو المنسجم والمطابق للطف الله تبارك وتعالى. وإلا لو أن هذا ما هذا الحكم الذي توصل إليه لو كان خلاف الحكم الواقعي، هذا معناها أن الله لم يتلطف على الجميع، لأن هو هم واحد من الجميع. هذا الفقيه أليس أحد؟ أليس واحدا من الجميع؟ وأليس فرضنا أن الله يجب أن يوصل الحق إلى الجميع؟ إذن الفقيه المفروض يقطع بأن ما وصل إليه هو الحق، وإلا معناه أن الله ما تلطف عليه، لأن هذا الفقيه متيقن بأنه حتى بعد جهد جهيد مهما يجهد بعد لا يتغير موقفه الفقهي في المسألة فيها. كل ما فحص وأجال نظره في المسألة لا يجد، هو على يقين بأنه لا يجد دليلا حاكما على هذا الأصل الاستصحاب أو الأمارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة، على يقين من هذا. إذن إذا هو على يقين من هذا فالمفروض به أن يحصل له اليقين بأن هذا هو الحق، لأن مقتضى لطف الله على الجميع أن يوصلهم إلى الحق ولو بعد جهد جهيد، فهو المفروض يكون يستكشف حينئذ أنه الله أوصلني إلى الحق. إذن هذه الفتوى مطابقة للحكم الواقعي. هو لها إذا إذا إذا عم من الحق الواقعي، خب هذا معناه يعني رجعنا إلى المناقشة السابقة، يعني في المناقشة السابقة قلنا أن المقصودكم من المصالح المصالح الثانوية وهي موجودة في الأحكام الظاهرية موجودة، إذن الإجماع ما يكشف عن الحكم الواقعي. هو المستدل بصدد ماذا؟ المستدل بقاعدة اللص على حجية الإجماع يريد أن يقول أن قاعدة اللص تدل على أن الفقهاء إذا أجمعوا على حكم هذا الحكم هو الحكم الواقعي، يعني يريدون أن يثبتوا الحكم الواقعي بالإجماع على أساس قاعدة اللص. وإذا كان هذا اللي تقولون فهذا بلي نعم نحن نقبله، لكن حينئذ الإجماع ما يدل على الحكم الواقع. نعم قد يكون ما أجمع عليه الفقهاء ليس حكما واقعيا، هذا ما يفيدهم. نحن بصدد البحث عن حجية الإجماع، يعني إثبات الحكم الواقعي من خلال الإجماع، هذا معنى حجية الإجماع. مثل حجية خبر الواحد، في حجية خبر الواحد ماذا نقول؟ نقول خبر الواحد يكشف عن واقع، هكذا نقول حجة على الواقع، ينجز الواقع علينا أو يعذرنا تجاه الواقع. فالإجماع هم يريدون أن يقولوا أنه حجة، يعني يكشف الإجماع يكشف عن أن المجمع عليه هو الحكم الواقعي. خب بهذا لا يثبت. كيف يكشف الإجماع عن الحكم الواقعي؟ إذا كان مقصودكم من قاعدة اللطف ووجوب إيصال الحكم الواقعي إلى الناس، مقصودكم يعني وجوب إيصال الحكم الواقعي إلى جميع الأفراد ولو بعد جهد جهيد يجب أن يصلوا إلى الواقع، وإذا الفقيه جهد جهدا كثيرا ووصل إلى وجوب صلاة الجمعة بموجب الأصل أو الأمارة، إذن المفروض حينئذ أن يحصل لهذا الفقيه اليقين بأنه هذا هو الحكم الواقع. ليش؟ لأن اللطف الواجب على الله حسب الفرق، اللطف الواجب على الله هو إيصال الحق والواقع إلى كل فرد فرد ولو بعد جهد جهيد، وهذا أحد الأفراد بعد جهد جهيد وصل إلى وجوب صلاة الجمعة، وتيقن بأنه حتى إذا بعد 10 سنين هم يتعب في هذه المسألة ما يحصل شيء آخر، هو هذه المسألة بعد ما بها غير هذا، لا يوجد دليل حاكم على هذا الأصل أو على هذه الأمارة، تيقن بأنه لا يتغير موقفه الفقهي حتى ولو بقي 10 سنين يتعب، تيقن. إذا تيقن بأنه ماكو شيء آخر إذن المفروض به أن يتيقن بأن هذا هو الحكم الواقع. هل تلتزمون بهذا؟ واضح أنه لا يلتزم بهذا أحد، يعني أي فقيه ما يلتزم بأنه إذا وصل إلى بموجب أمارة أو أصل وصل إلى حكمين فسوف يحصل له القاطع بأن هذا هو الحكم الواقع. هذا معناه أنه إذن الطاية الأساس خربان، أساس أنه يجب على الله أن يوصل الحق والواقع إلى كل فرد فرد ولو بعد جهد جهيد، هذا من أساسه مو مقبول، يعني هذا غير ثابت. من قال لو كان هذا ثابت المفروض أن يحصل، يعني ملازمة تحصل، هذه الملازمة لكل إنسان، كل فقيه يقعد في بيته يسوي هالمعادلة، يقول بما أنه يجب على الله أن يوصل الحق إلى كل فرد وأنا من الأفراد، فكان يجب عليه عقلا أن يوصلني إلى الواقع إلى الحق، وأنا هم بعد جهد جهيد وصلت إلى هاي النقطة، إذن هاي النقطة هي الواقع، المفروض يحصل له القطع، بينما واضح أنه لا يلتزم به أحد. أحسنتم، هذا هو الواقع. ذاك الثاني نصير مصوبة، لا يقول هذا لا يمكن، ما لا يلتزم به أحد. أو مثلا لو عرف لازم باطل آخر يلزم أيضا محذور آخر، لو عرف المجتهد أنه في المسألة الفلانية يوجد قولان، يوجد للعلماء قولان، فهو نظر في أحد القولين حصل له القاطع بأن هذا القول لا توجد هناك نكتة مصححة له وما إلى دليل ما إلى أساس، حينئذ من المفروض بناء على كلامكم يلزم أنه بمجرد أن خطأ ذاك القول يحصل للفقيه القاطع بأن هذا القول الآخر هو الصحيح هو الحق هو الواقع، بعد ما يحتاج يتعب نفسه يروح يشوف مدرك هذا القول ودليله شنو، لا مسبقا يؤمن بصحته. ليه؟ لأن قاعدة اللطف العقلية تقول لأنه يجب على الله أن يوصل الحق إلى كل فرد فرد، خب يعني يجب أن يكون في ضمن الأقوال قول صحيح، قول صحيح وفيه نكتة ترشد، كل من طلب هذه النكتة وبذل جهده الكامل في سبيل الحقيقة وفي سبيل الواقع من باب اللطف، وهذا الفقيه خب نظر في المسألة وشاف قولين أحد القولين خطأ إذن يتعين القول الآخر، فهذا هو القول الحق هو القول بموجب قاعدة اللطف. هذا أيضا كما ترى لا يلتزم بذلك أحد. إذن هذا الدليل، خب الوقت انتهى، تتمة الكلام إن شاء الله في يوم الاثنين إن شاء الله، السبت بمناسبة ميلاد الصديقة الزهراء سلام الله عليها عطلة، والأحد أيضا أنا عندي شغل، فإن شاء الله يوم الاثنين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.